وهذه تحية خاصة لعائلة الحداري وما نسوش حنان وناس بن حمد وختها الصغيرة عزيزة العز عمر الزيدي وناس أسبي وعمر شتك تحلات بنت يا عمر الزيدي صاحبي واو المرا ولدك تايدي والزين سرح في الربيع القادرة والقرقوري وخويا هشام وعادل معلم سنتيرينا تا والله تا راه جاوا مارا غنقول كي غنديروا لك حنا الله تجرب ها صافي يا سيدي يلاه معلم معلم العيط نعم سيدي ديال سي عمر اودي اودي راه ما كاينش اللي كيعرف ديالها نقول لك اودي سي عمر والله العظيم صل راك صاحبي وراك عزيز عليا وراك فنان راني كنقدرك وراك راك كاين وهات تما الله ينصر سيدنا سيدي محمد